إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنستكمل كلامنا عن إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. أول ظهور للشيخ محمد متولي الشعراوي على التلفزيون المصري كان سنة 73 في برنامج نور على نور تقديم الراحل أحمد فراي. تحدث في مقدمة حول التفسير، ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة، وانتهى عند أواخر سورة الممتحنة وأوائل سورة الصف، وحالة وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاملا. يذكر أن له تسجيلا صوتيا يحتوي على تفسير جزء عام اللي هو الجزء 30. يقول الشعراوي موضحا منهجه في التفسير: خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا بالقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات. ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره، لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم، ويفعل ولا تفعل. اعتمد الشعراوي في تفسيره على عدة عناصر زي اللغة كمنطلق لفهم النص القرآني، ومحاولة الكشف عن فصاحة القرآن، الإصلاح الاجتماعي، ضرب المثل، وحسن تصويره. تم تصوير قصة حياته في مسلسل تلفزيوني بعنوان إمام الدعاء سنة 2003، وهو من بطولة حسن يوسف وعفاف شعيب. للشيخ الشعراوي عدة مؤلفات قام عدد من محبيه بجمعها وإعدادها للنشر. أشهر هذه المؤلفات وأعظمها تفسير الشعراوي للقرآن الكريم، ومن هذه المؤلفات خواطر الشعراوي، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، الإسلام والفكر المعاصر، المرأة في القرآن الكريم، الطريق إلى الله، الحج المبرور، هذا ديننا، وصايا الرسول، الخير والشر. حصل الشعراوي على العديد من الجوائز زي وسام الاستعفاف من الدرجة الأولى لمناسبة بلوغه سن التقاعد في 15 أبريل 76 قبل تعيينه وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر. كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 83 وعام 88، ووسام في يوم الدعاء اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بشخصية العام الإسلامية في دورتها الأولى سنة 98. ومنذ أيام قليلة وفي ذكرى مولده أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمسيرة الشيخ الشعراوي، وقال على صفحته الرسمية: إن الله كتب القبول والمحبة للشيخ الشعراوي في قلوب المؤمنين. رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي أبرز المجددين في تفسير كتاب الله. كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات، فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها. توفي إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي في 17 يونيو سنة 1998 عن عمر يناهز 87 سنة، تاركا إرثا من الحلقات التلفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم وعدد كبير من المؤلفات. رحم الله إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي وأسكنه فسيح جناته. وفي نهاية الحلقة أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.